بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به آمين. الله. ويكره عد الآي والتسبيحات باليد في الصلاة، ويكره يعني تنزيها، كما نص على ذلك في الدر المختار أن الكراهة تنزيهية. عد الآي الآيات والتسبيحات باليد في الصلاة، يعني في الصلاة مطلق الصلاة، سواء كانت الصلاة فرضا أو نافلة، عد التسبيحات باليد أو عد الآيات باليد مكروه مطلق الصلاة. قال: وكذلك عد السور، يكره كذلك عد السور، لأن ذلك ليس من أعمال الصلاة، لأن هذا العد ذلك العد المذكور ليس من أعمال الصلاة. طبعا الشيخ رحمه الله يعني كلامه دقيق، قال: ويكره عد الآي والتسبيحات باليد. هذا الكلام يقتضي أنه يوجد عد بغير اليد، إما أن يكون باللسان وهذا مبطل للصلاة قولا واحدا، أو أن يكون بغمز الأصابع، تقول أنت هكذا تقف في الصلاة، تضع يدك على اليمنى على اليسار، ثم تقوم بغمز اليد، يعني بمعنى تضغط على يدك مثلا، كل أصبع تضغط على اليد الثانية، فكل ضغطة هكذا، كل غمز برؤوس الأصابع يسمى غمز هذا. فقيد العد باليد ليبين أن العد بغيرهما إن كان باللسان فهو مبطل للصلاة بالاتفاق، أما إن كان بالغمز أو عد بحمل الحفظ في القلب، قال العلماء بالاتفاق هذا غير مكروه، لأن الإنسان يحتاج إليه، لأن الإنسان يحتاج إليه، لا سيما في مثل صلاة التسابيح يحتاج إلى مثل هذا العد. كذلك الشيخ رحمه الله تعالى قال: يكره عد الآي باليد في الصلاة. فلما قال في الصلاة، هذا القيد هام يحترز به عن عد الآيات وعن عد التسبيحات خارج الصلاة، فإن الصحيح أن عد الذكر خارج الصلاة لا كراهة فيه، وإن كان بعض أئمتنا الحنفية كفخر الإسلام البزدوي قال أن عد التسبيح عد الأذكار في غير الصلاة بدعة، أن يكون في عندك مثلا كل يوم 100 كذا 100 استغفار 100 صلاة على النبي، هذه أشياء، قال هذه بدعة. ليه؟ نقل في ذلك الشيخ قول بعض السلف، كان يقولون: نذنب ولا نحصي، ونسبح ونحصي، فلذلك عد بعض أئمتنا وبعض أئمة السلف أن عد الأذكار فيه كراهة، ولكن المعتمد أنه لا كراهة في ذلك. ومما يدل على عدم كراهة عد الأذكار خارج الصلاة الحديث الذي أخرجه الترمذي بسند حسن عن بعض الصحابيات، أحد الصحابيات المهاجرات اسمها يسيرة كان رضي الله تعالى عنها، قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، وعقدنا بالأنامل. إيش يعني وعقدنا بالأنامل؟ يعني تحصي كل واحدة منهن ما تذكر بالأنامل، فإنهن مستنطقات، ولا تغفلن فتنسينا الرحمة، يعني فلا تغفلن فتنسينا الرحمة، يعني تنسينا أسباب الرحمة التي تغفل تغفل عن الله عز وجل، تنسى أسباب الرحمة. فالصحيح المعتمد الذي عليه أئمتنا وإن خالف في ذلك بعضه أنه لا كراهة في عد الذكر خارج الصلاة. قالوا عن أبي يوسف محمد رحمهما الله تعالى أنه لا بأس بذلك في الفرائض والنوافل جميعا، لا بأس بالعد في اليد بهذا الشكل، يعني واحد أو كل أسبوع مثلا، كل أسبوع يعتبره بعشر مرات مثلا، لا بأس بذلك في الفرائض والنوافل جميعا. ليه؟ قال مراعاة لسنة القراءة، يعني هو محتاج إلى عد الآيات لضبط عدد الآيات فلا يتجاوز العدد المسنون في القراءة، وكذلك كي لا يزيد أو ينقص في عدد التسبيحات كما في صلاة التسابيح. قال مراعاة لسنة القراءة الله والعمل بما جاءت به السنة، يعني ومراعاة للعمل بما جاءت به السنة من أذكار وآيات في على الآيات في القراءة. قلنا يمكنه أن يعد ذلك قبل الشروع فيستغني عن العد بعده، يعني قبل أن يصلي يعرف أن مقدار العشر آيات في القرآن مقدار الفلاني فيقرأه. هذا بالنسبة للقراءة، أما بالنسبة للتسبيح فهو يحتاج إليه وإن كان يغني عن العد الغمز بالأصابع، والله تعالى أعلم. فصل. قال ويكره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء، طبعا يكره تحريما كذلك كما نص على هذا في الدور المختار، يكره تحريما استقبال القبلة بالفرج في الخلاء. طبعا المراد استقبال القبلة بالفرج يعني حال قضاء الحاجة، حال قضاء الحاجة يعني حال خروج البول أو الغائط، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن استقبال القبلة بالفرج أثناء قضاء الحاجة. طبعا الحديث الوارد في ذلك أخرجه الأئمة الستة عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شبقوا أو غربوا هنا. الله. طبعا هذا الحديث إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، هذا الحديث مطلق. إيش يعني مطلق؟ يعني يقتضي لما قال إذا أتيتم الغائط يعني مكان القضاء الحاجة، فهذا مطلق وبإطلاقه يقتضي كراهة استقبال القبلة أثناء التغمط أو التبول، سواء كان في الفلا أو في البنيان، هذا المكان المعد لقضاء الحاجة. لما أقول هذا الكلام؟ لأنه عند السادة الشافعية استقبال القبلة واستدبارها في الأمكنة المعدة لقضاء الحاجة لا كراهة في ذلك، لا تراها في ذلك، تراها إنما هي فقط في الصحراء والبساتين والفلا والخلا، أما بالنسبة للأمكن المعدة قال لا كراهة في ذلك، ولكن الحجة عليهم إطلاق الحديث والله تعالى أعلم. قال والاستدبار يكره في رواية، استدبار القبلة يكره في رواية، يعني في رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. طبعا الحديث الذي ذكرته قبل قليل إذا أتيتم الغائطة فلا تستقبلوا قبلة ولا تستدبروها، والحديث ظاهر في هذه المسألة أن الاستدبار أن الاستدبار حكم الاستقبال. كذلك لما فيه من ترك التعظيم، يعني لما في استدبار القبلة هذا استدلال لهذه الرواية. لما في استدبار القبلة من ترك التعظيم للقبلة. قال ولا يكره في رواية، يعني في رواية أخرى عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يكره، عن أبي حنيفة نقل رواية ثانية عن أبي حنيفة أنه لا يكره استدبار القبلة لقضاء أثناء قضاء الحاجة. طبعا كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رقيت يوما على بيت حفصة، طبعا حفصة تكون أخت لسيدنا عبد الله بن عمر وكان زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رقيت يوما على بيت حفصة، يعني صعدت إلى أعلى طبقة في البيت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة مستدبر الكعبة. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، فهذه الرواية تعتمد على هذا الحديث. هذا إيش قال ولا يكره في رواية مستدل بهذا الحديث. وكذلك استدلال عقلي فقال لأن المستدبر الذي يستدبر القبلة فرجه غير موازن للقبلة وما ينحط منه من غائط، يعني ينحط مباشرة إلى الأرض بخلاف المستقبل للقبلة بفرجه، بخلاف المستقبل لأن فرجه موازن لها مستقبل موازن للقبلة وما ينحط منه ينحط إليها، يعني إلى القبلة إلى القبلة. طبعا الشيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى قال الراجح هو الأول أن الكراهة في الاستقبال والاستدبار. ليه؟ قال لأن الحديث الأول لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها، هذا قول، وحديث الترمذي فعل طبعا، والقول مرجح على الفعل، عندنا القول مرجح على الفعل. ليه؟ لما كان هذا القول هنا مرجح على الفعل؟ قال لأن الفعل يحتمل الخصوصية، يعني يحتمل أن يكون هذا استدبار القبلة من النبي صلى الله عليه وسلم خاص، أن يكون خاصا به، ويحتمل أمرا آخر كذلك أن يكون فعل ذلك لعذر، أن يكون فعل ذلك لعذر. فالقول محرم والفعل مبيح، وعليه يكون المحرم مقدم يعني المقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبر، هذا نهي ويفيد التحريم. أما الفعل فيفيد الإباحة، فإذا كان عندنا دليل يفيد التحريم ودليل يفيد الإباحة ومعلوم المقرر عندنا في الفقه أن الشارع اعتنى بالمنهيات أكثر من اعتنائه بالمأمورات، والمباح أقرب إلى الأمر بالفعل، يعني أقرب إلى الأمر بالفعل، فيكون المحرم مقدما على المبيح، والله تعالى أعلم. الرواية الأولى هي الراجحة. كذلك يضاف إلى هذا الأمر أي أنه لو أن امرأة أثناء ولدها يقول صبيها يعني يقضي الحاجة فقامت بإمساكه مستقبلا للقبلة، ما الحكم؟ يكره تحريما عليها لأن الفعل وجد من المرأة. ومعلوم أن فقهاءنا قالوا كل ما كره للبالغ فعله كره أن يفعله للصغير، كل ما كره للبالغ فعله كره أن يفعله للصغير، فهذا الاسم اسم الكراهة يرجع على المرأة. بقي أن نذكر أمرا تتميما لما ذكره مولانا الشيخ ابن الغناني، أن الفقهاء اختلفوا في حكم استقبال القبلة للتطهير. الاستقبال القبلة لقضاء الحاجة مكروه تحريما قولا واحدا بالاتفاق. طيب الآن أنا أريد أن أستنجي، هل يكره لي أن أستقبل القبلة أو لا يكره لي أن أستقبل القبلة؟ من العلماء من قال يكره تحريما مطلقا أن تستقبل القبلة بالفرج، سواء كان للتطهير أو للتبول. وبعضهم قال لا، الكراهة تنزيهية، يكره تنزيها أن تستقبل القبلة، يكره تنزيها أن تستقبل القبلة للتطهير. والذي اختار هذه الرواية الشيخ التمرتاشي، كما نص على ذلك الشيخ الشربلالي في مراقي الفلاح، ومرت معنا هذه العبارة في مراقي الفلاح. قال وتكره المجامعة فوق المسجد، يعني لو كان في عندنا مسجد فوقه بيت، مسجد فوقه بيت، كذلك مسجد اللهم صل على سيدنا رسول الله تحته بيت. يعني عندنا مولانا الحكم أن المسجد من إلى السابع سماء، إلى السماء السابعة له حكم المسجد، وإلى الأرض السابعة له حكم المسجد. هذا عندنا، لذلك قال تكره المجامعة فوق المسجد. والبول كذلك، أن المسجد تحت وفوقه بول. هل عندكم في هنا في مصر وجود في هذه الألعاب بناء تحت من البدروم بيساووا مسجد وفوقه الأبنية موجودة؟ فعندنا هذه البيوت هذه كلها مكروهة، فيها استعلاء، لا سيما الدور الأول فيه استعلاء على المسجد، فيه مراحيض، فيه جماع، فيه آخره، فهذه كلها مكروهة تحريما، وينبغي أن يتنبه لذلك. ولكن هل من متنبه؟ أسأل الله السلام. إذا قال وتكره المجامعة فوق المسجد والبول والتخلي، أي التغوط، يعني لأن سطح المسجد له حكم المسجد، بدليل قال استدل على ذلك فقال حتى يصح الاقتداء منه، يعني من السطح بمن تحته، يعني يصح اقتداء من كان فوق المسجد، فوق المسجد بالإمام الذي تحته، إذا كان يعلم حال الإمام، يعلم حركات الإمام. قال حتى يصح الاقتداء منه ولا يبطل الاعتكاف بالصعود إليه، ولا يبطل، فأن إنسانا كان معتكفا بالمسجد فصعد إلى سطح المسجد، هل يبطل اعتكافه؟ قال لا يبطل اعتكافه. فدل ذلك على أن سطح المسجد له حكم المسجد، ولا يبطل الاعتكاف بالصعود إليه، ولا يحل للجنوب الوقوف كذلك على سطح المسجد. لذلك في قال الشيخ في شرح الكنز في تبيين الحقائق قال إذا ثبت أن سطح المسجد من المسجد ما الحكم؟ قال يحرم، نص على ذلك بلفظ التحريم في تبيين الحقائق، قال يحرم مباشرة النساء فيه، يعني في سطح المسجد، لقوله جل وعلا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لكن الشيخ الكمال ابن الهمام قال لكن الحق أنه مكروه تحريما وليس حراما. على كل الموضوع خطير وليس بالأمر السهل، ينبغي أن يتنبه إلى هذا الأمر، لأن الخلاف في كونه حراما أو مكروها تحريما، وليس الخلاف في كونه مكروها أو مباحا، فينبغي التنبه لذلك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ذا الجلال والإكرام. قال ولا بأس بالبول فوق بيت فيه مسجد، ولا بأس بالبول فوق بيت فيه مسجد. أيوة، يعني أنا عندي في بيتي هنا عملت غرفة، هذه جعلتها مسجدا، فجاء على السطح أو بيت فوقي، بول بيت فوقي، فصار بول أو جماع أو غير ذلك، قال لا بأس بذلك. ليه؟ لأن هذا المسجد الذي أنا فعلته في بيتي ليس خالصا لله عز وجل، ليس خالصا، لم يخلص لله، لأن دليل خلوص المسجد لله أن يكون عاما، فهو ما زال في ملكي، ولكن أنا جعلته مسجدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندبنا إلى اتخاذ المساجد في البيوت. قال: ولا بأس بالبول فوق بيت فيه مسجد، والمراد يعني المراد من المسجد ما أعد للصلاة في البيت، المكان الذي أعد للصلاة في البيت. لأنه لما لا بأس بالبول فوقه؟ قال: لأنه لم يأخذ حكم المسجد، لم يأخذ حكم المسجد، وذلك لبقائه في ملك صاحبه حتى يملك أن يبيعه وأن يهبه بل ويورث عنه. فكان حكم المسجد هذا الذي اتخذه في بيته حكم غيره من المنازل المملوكة له. قال: وإن ندبنا إليه، يعني وإن ندبنا إلى اتخاذ المساجد في البيوت. إذا لا كراهة في البول فوق بيت فيه مسجد. قال: ويكره أن يغلق باب المسجد، ويكره أن يغلق باب المسجد لأنه يشبه، يعني لأنه لأن إغلاق باب المسجد يشبه المنع من الصلاة. وقيل: لا بأس به، لا بأس بإغلاق باب المسجد إذا خيف على متاع المسجد في غير أوان الصلاة، يعني إغلاق باب المسجد. وهذا يحصل كثير من الناس، حتى نذكر عندنا في الشام، عندنا في الشام كثير من المساجد سرق السجاد الذي فيها. نعم، أنا أذكر حادثة حصلت معنا في مسجد بني أمية، في مسجد بني أمية حصلت هذه الحادثة، أن مقام سيدي يحيى عندنا في مسجد بني أمية، هذا المقام الناس يأتون يضعون فيه تبرعات أموال. ففي يوم من الأيام شخص لص دخل المسجد مساء وأغلقت الأبواب ولم يخرج، فاقتحم باب المسجد، يعني باب المقام، وأخذ الأموال كلها. يعني أخذ الأموال كلها ثم انتظر إلى صلاة الفجر. فلما صار وقت الفجر، خادم المسجد لما أتى ليفتح باب المسجد شعر بشيء غريب في المسجد، فاتصل مباشرة بسيد الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله. طبعا الشيخ عبد الرزاق كان هو المدير العام للمسجد، يعني هو الشيخ شيوخ الشام رحمه الله تعالى. اتصل به فجاء وخبر طبعا الأمن وجاء كل شيء، وبعد ذلك سبحان الله لم يعثر على هذا اللص، اختبأ اللص، فبحثوا عنه في سائر أماكن المسجد وانتشر الأمن ولم يرشدهم إلى مكان وجود اللص للشيخ عبد الرزاق الحلبي. وقف الشيخ في غرفته هكذا وقال لهم: تجدون اللص في المكان الفلاني. وكان الشيخ عبد الرزاق الحلبي مشهور رحمه الله بموضوع الكشف، يعني كان يكاشف طلابه بكثرة، يعني يحدثهم بما في ضمائرهم، بما يعني يتخيلون في أذهانهم وبما يحدث عنده. حتى كان رحمه الله كان يحل لبعض طلابه مشاكلهم دون أن يخبروه فيها. حتى أنا مرة عبد الله صارت معي مرة كنت بحاجة لمبلغ من المال، والله الذي لا إله غيره، هذا حصل. كنت بحاجة لمبلغ من المال، كنت بزيارة الشيخ، أنا كنت زيارة عنده في الغرفة. نعم، فنظر إلي هكذا كما كعادته، نظر التي فيها دعابي رحمه الله تعالى، أنسه الله، اللهم اجعله في عليين يا رب العالمين. نظر إلي هكذا نظرة فيها دعابي، قال لي: تعال، ماذا تريد؟ كم تحتاج من المال؟ فذكرت له، فأعطاني يومها 10,000 ليرة، مبلغ كبير، يعني 10,000 ليرة تعادل 10,000 جنيه عندكم. فأعطاني 10,000 ليرة وقال: يلا اذهب. إنها فكان، وهذا حصل مع غيري من طلاب الأصدقاء والأخوان، يعني كان مثق على الطلاب رحمه الله تعالى. المهم، الشاهد في هذا الشاهد الآن، الشاهد أنه لا بأس بإغلاق باب المسجد إذا خيف على متاعه. رحم الله علماءنا يا رب، اللهم اجعلنا ننهج نهجهم يا رب العالمين، وانفعنا بهم أحياء وميتين ومنتقلين إلى رحمتك يا رب، اغفر لنا ورحمنا. قال: ولا بأس، ولا بأس بأن ينقش المسجد بالجص والساج، ولا بأس بأن ينقش المسجد بالصح الجص وبالصح بالجص بالفتح والكسر، نعم، والساج وماء الذهب. الساج شجر ينبت بالهند، وهو شجر يعني خشب ثمين، ثمين، وأنا لا أعرف عنه شيئا إلا أنه شجر ينبت بالهند وهو من النوع الفاخر جدا. قال: وماء الذهب كذلك. قال: وقوله لا بأس يشير إلى أنه لا يؤجر عليه لكنه لا يأسم به، بمعنى أنه مباح، بمعنى أنه مباح. بل إذا قلنا لا بأس، إذا أخذناها عن القاعدة العامة عندنا أن الفقهاء إذا قالوا لا بأس مع أي أحسن، معناه تركه أو لا، تركه أو لا. وقيل هو قربة، قيل بعض الفقهاء قال أنه قربة. طبعا هذا متى يكون قربة أو متى يكون لا بأس به، متى يكون مباحا؟ قال: وهذا يعني يكون قربة أو يكون لا بأس به إذا فعل من مال نفسه، إذا فعل الشخص أو القائم على بناء هذا المسجد فعله من ماله الخاص. أما المتولي، أما المتولي يعني ما هو الذي يشرف وينظر في أمور المسجد وأمور أوقافه، نعم، أما المتولي فيفعل من مال الوقف، فيفعل الواجب عليه يعني أن يفعل من مال الوقف ما يرجع إلى إحكام البناء، إلى إحكام البناء دون ما يرجع إلى النقش، حتى لو فعل يضمن، والله تعالى أعلى بالصواب. مرة أذكر، مرة في هذه المسألة أذكر مولانا الشيخ كريم راجح حفظه الله وارفعه بوافي الصحة والعافية، لما بنوا عندنا في دمشق مسجد الجامع الحسن، جامع ضخم عندنا في دمشق، فلما كانوا ببنائه انتهوا من بنائه بالفض وباطون، فأرادوا أن يجعلوا ظاهره من حجارة، فقال الشيخ توقف، أتى بالخبراء فسألهم: هذه الحجارة تبنى للدين؟ أنه كان مشرف، هو كان مؤتمن، هو المشرف كان على أو أحد المسؤول الأكبر يعني عن إتمام هذا المسجد، هذا الكلام سمعته من فمه لأذني دون واسطة. فقال لهم: من أتي بالخبراء؟ أتى بالمهندسين، فقال لهم: هذه الحجارة صخور، إن جعلنا فيها المسجد تزيد في إحكامه أم هي لمطلق الزينة؟ قال: لا، هي بالعكس، الأصل فيها أنها للإحكام، يعني المسجد إذا كان بالباطون مثلا يبقى 200 سنة، بهذه الحجارة يبقى 500 سنة، فهي تعطيه عمران أطول، فقال: إذا يجوز أن ننفق عليه من مال الوقف، لأن هذه الحجارة للإحكام، لزيادة الإحكام لا للزينة، وإن كانت تعطيه جمالا، تعطيه جمالا. الحمد لله رب العالمين يا رب. والله عندما يكون العلماء، عندما يكون العلماء، والله هذا ما عهدنا عليه علماء الشام الحمد لله، يكونوا منضبطين، منضبطين. طبعا ليس علماء الشام فقط، ما شاء الله كل العلماء أينما كان الحمد لله، علماء المسلمين، علماء أهل السنة والجماعة الحمد لله رب العالمين، يعني عندهم انضباط في الشرع من فضل الله الحمد لله رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالعلم النافع. إذا قال: حتى لو فعل يضمن، والله أعلم بالصواب. يعني إذا تكلمت أنا عن علماء الشام لا أقصد أن علماء غير الشام ليسوا على هذا المنهج، لا، حاشا لله، حاشا لله. باب صلاة الوتر. قال: الوتر واجب عند أبي حنيفة رحمه الله. الوتر طبعا معروف بفتح الواو وكسرها، تقول الوتر والوتر، ضد الشفع، ضد الشفع. ما حكمه؟ واجب عند سيدي أبي حنيفة رحمه الله. اللهم إني أحب الإمام أبا حنيفة، أحبه، فاحشرني معه تحت لواء حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، والسامعين جميعا يا رب في الفردوس الأعلى يا رب. الوتر واجب عند أبي حنيفة رحمه الله. طبعا هذا الكلام آخر أقوال الإمام، أن روي عن الإمام، روي عن الإمام أبي حنيفة أن الوتر سنة، وروي عنه أنه فرض، وروي عنه أنه واجب، روي عنه ثلاث روايات. لذلك بعض المشايخ، بعض أئمتنا، جمع بين هذه الروايات الثلاث، فقال لما قال أبو حنيفة رحمه الله هو فرض، يعني فرض عملا لا اعتقادا، فرض عملا لا اعتقادا، بمعنى أن الفرض العملي يعني هو الذي لا يترك، وليس اعتقادا بمعنى أنه لا يكفر منكره، منكر شرعيته. والقول بأنه واجب، قال يعني واجب اعتقادا، يجب أن نعتقد ثبوته على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكفر تاركه جاحده. سنة كما قال هو سنة، أي سنة من حيث الثبوت، ثبت عن طريق السنة ولم يثبت عن طريق القرآن. فهذا الجمع بين هذه الأقوال الثلاثة. ولكن الآن الذي استقر عليه القول، قول أخي الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أنه واجب. وقال الصاحبان سنة، الوتر سنة مؤكدة، طبعا سنة مؤكدة. لما؟ ما هو دليلهما؟ قال لظهور آثار السنن فيه، لظهور آثار السنن في الوتر. ما هي آثار السنن؟ قال حيث لا يكفر جاحده، لو كان فرضا أو غير سنة واجبا مثلا، يعني قال من آثار السنن أنه لا يكفر جاحده، يعني حتى لو كان واجب لا يكفر جاحده. قال ولا يؤذن له، كذلك لا يؤذن له، فهو إيش؟ دل ذلك على أنه سنة. ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله تعالى زادكم صلاة ألا وهي الوتر فصلوها، أو فصلوها عفوا، فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر، أمر الصلاة، قال فصلوها، فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر. حديث هذا بهذا اللفظ مع اختلاف كثير جدا أخرجه الحاكم في المستدرك، أخرجه الحاكم في المستدرك. طبعا الشيخ الذهبي لما سفر الحاكم أعلى هذا الحديث بابن لهيعة، ومعروف أن الأحاديث التي فيها ابن لهيعة، قال بعضهم قال كل حديث رواه ابن لهيعة بعد احتراق مكتبته فهو ضعيف. ابن لهيعة كان في عنده مكتبة ضخمة احترقت، فكان يروي من كتبه، فلما احترقت مكتبته صار يروي من حفظه، فصار عنده شيء من الاختلاط، فكل حديث رواه بعد احتراق مكتبته فهو ضعيف، وكل حديث رواه قبل احتراق مكتبته فهو صحيح. فهو ثقة، ثبت الشيخ يعني، من ليس ولكن السبب خلل عنده أنه صار يروي من حفظه بعد احتراق مكتبته، فأعله الذهبي في مختصره بابن لهيعة. كذلك الحديث، الحديث أخرجه أبو داود والترمذي عن خارجة بن حذافة السهمي أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: إن الله تعالى أمدكم بصلاة هي لكم خير من حمر النعم، هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، فجعلها لكم. شوف قال فجعلها، من الذي جعلها؟ الله. إن الله أمدكم، فعفى الأمر، يعني عزى الأمر، أضاف هذه الزيادة وعزاها إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا لو كانت سنة والسنة تضاف إلى من السنة؟ تضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام هنا أضاف الصلاة هذه إلى الله، قال فجعلها، إن الله أمدكم فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. فإضافة الزيادة إلى الله تعالى دل على أنها إيش؟ ليست بسنة، دل على أنها ليست بسنة. كذلك مما استدل به على أن هذه الوتر على أن الوتر واجب وليس بسنة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال زادكم، قلنا أضاف لله، أضاف لله عز وجل، والزيادة إنما تتحقق في الواجبات. ليه؟ لأنها محصورة بعدد، محصورة هكذا قال الفقهاء، محصورة بعدد لا في النوافل. النوافل لا حصر لها، لا نهاية لها. فلما قال زادكم أمدكم بصلاة هي خير لكم، والمنصوص على أنها الوتر ثلاث ركعات، نعم، فحصل بأنها إيش؟ كانت هي واجبة، والله تعالى أعلم. ولهم في ذلك استدلالات أخرى حول إثبات الوجوب، لصلاة الوتر. الشيخ رحمه الله المرغناني بين وجها من وجوه الاستدلال من هذه الاستدلالات، فقال أمر وهو للوجوب. لما قال قوله صلى الله عليه وسلم، قوله ابتدأ، تمام، عليه الصلاة والسلام أمر الله وهو للوجوب، وهو يعني الأمر للوجوب، ولهذا وجب القضاء بالإجماع. طبعا المراد بالإجماع هنا إجماع من؟ إجماع فقهائنا في ظاهر الرواية، تمام، إجماع أصحابنا كما قال الشراح، المراد بالإجماع إجماع أصحابنا في ظاهر الرواية. نعم، فإنه نقل عن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يقضى، الوتر خارج الوقت. وعن محمد رحمه الله أنه قال أحب إلي أن يقضى، هذا ما نص عليه شراح الهلال. ثم بعد ذلك أجاب شيخ المرغناني، أجاب عن قول الصاحبين لأنه ظهرت عليه آثار السنة وقالوا لا يكفر جاحده، أجاب عن هذا القول فقال إنما لا يكفر جاحده لأن وجوبه ثبت بالسنة، يعني لم يثبت بدليل قطعي، لم يكن ثبوته بدليل قطعي الثبوت. أما لو ثبت بدليل قطعي الثبوت بالتواتر لكفر منكره. قال وهو المعني بما روي عنه، بما روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه أن الوتر يعني سنة، يعني معنى هذه الرواية كما ذكرت قبل قليل الثابت عن أبي حنيفة لما قال أن الوتر سنة أنه ثبت بالسنة. طبعا معلوم، أن ثبوته بالسنة لا يخرج الوتر عن كونه واجبا، واضح الكلام إن شاء الله تعالى. كذلك لما قال أنه سنة لأنه لا يؤذن له، أجاب عن هذا القول، أجاب عن قولهما بأن الوتر لا يؤذن له فدل على أنه سنة، أجاب فقال وهو يؤدى في وقت العشاء، فاكتفي بأذانه وإقامته فلا يؤذن له خاصة. قال كذلك إن الحديث أخرجه الحاكم والترمذي قول النبي عليه الصلاة والسلام الوتر حق، فمن لم يوتر فليس مني. هذا الحديث يعني واضح، الدلالة على جعل الوعيد، على تارك الوتر، فمن لم يوتر. وإن قال الفقهاء المراد ومن لم يوتر يعني بمعنى أنه من واظب، على ترك الوتر فليس على هدي وليس على سنتي، هذا معنى قوله فليس مني. قال الوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهن بسلام، لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يوتر بثلاث، كان يوتر بثلاث. الله. الحديث أصل الحديث هذا أخرجه الحاكم في المستدرك، ولفظه عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن، يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن. وحكى الحسن رحمه الله، أي الحسن البصري، مرادنا الحسن البصري وليس الحسن بن زياد تلميذ أبي حنيفة، قال وحكى الحسن رحمه الله تعالى إجماع المسلمين على الثلاث. وهذا يعني القول بأن الوتر ثلاث ركعات أحد أقوال الشافعي رحمه الله تعالى. وفي قول يوتر بتسليمتين، وفي قول الشافعي أنه يوتر بتسليمتين، أنه يوتر بتسليمتين. كيف يعني بتسليمتين؟ يعني يصلي ركعتين بركعة، ركعتين بركعة، هذا قول الشافعي، وهو قول مالك رحمه الله تعالى. والحجة عليهما ما رويناه، يعني نقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن. طبعا هذا لا ينفي وجود أدلة كذلك الشافعي والإمام مالك، ولكن أئمتنا رجحوا، يعني كل من هؤلاء العظماء رضي الله تعالى عنهم أجمعين رضي الله عنا بهم رجح أدلة. قال ويقنط في الثالثة قبل الركوع، يقنط في الثالثة قبل الركوع. وقال الشافعي رحمه الله تعالى بعده، يعني يقنط بعد الركوع، عندنا القنوط قبل الركوع، بما روي أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قنت في آخر الوتر، قنت في آخر. شوف الحديث يقول، الحديث رواه الدارقطني، مروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم قالوا قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الوتر، آخر الوتر، وكانوا يفعلون ذلك. فكلمة آخر الوتر ما معناها؟ قال وهو يعني آخر الوتر بعد الركوع، بعد الركوع. فأبو حنيفة رحمه الله أو أئمتنا فسروا آخر الركوع بأن آخر الوتر بأنه آخر الركوع، آخر الركوع، عفوا بعد الركوع. فسروا قول الصحابي سويد بن غفلة الذي روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أنهم قالوا قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الوتر وكانوا يفعلون ذلك، قال أئمتنا آخر الوتر يعني بعد الركوع، عفوا ليس أئمتنا قالوا قنت في آخر الوتر وهو بعد الركوع، يعني هذا استدلال الشافعي واستدلال إمام مالك لما قال آخر الركوع. أنا أخطأت لما قال سويد بن غفلة أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الوتر وكان يفعلون ذلك، قال آخر الوتر هو بعد الركوع، فكان يستدلون يفسرون الشافعي ومالك يفسرون آخر الوتر لأنه بعد الركوع، هذا استدلالهم. أما استدلالنا نحن قال الشيخ المرغناني رحمه الله ولنا ما روي أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قنت قبل الركوع، قنت قبل الركوع. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه، عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يوتر فيقنط قبل الركوع. هذا حديث صح يعني ظاهر وصريح في أن لذلك نقول قول سويد بن غفلة عن الصحابة الكرام الأربعة إن الأربعة أنهم قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قنط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في آخر الوتر. هم فسروا آخر الوتر إيش؟ بعد الركوع. إحنا نفسر آخر الوتر بكلام بفعل بحديث أبي بن كعب بفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يوتر فيقنط قبل الركوع. فكذلك قبل الركوع آخر الوتر آخر ركعة في الوتر هي آخر ركعة في الوتر. إذا لنا ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع. فالحديث كما قلت أخرجه ابن ماجه عن أبي ابن كعب. كذلك الحديث أخرجه النسائي ولفظه عند النسائي كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوتر بثلاث يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد ويقنط قبل الركوع على كل هذا الحديث قنوت النبي صلى الله عليه وسلم قبل الركوع مروي كذلك من حديث ابن مسعود ومن حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس كلهم رووا قنوت النبي عليه الصلاة والسلام قبل الركوع والله تعالى أعلم. الآن كان الشيخ يعني كما قلت قبل قليل يجاوب أو يرد ما روي ما رواه الدارقطني عن سويد بن غفلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في آخر الوتر فقال وما زاد على نصف الشيء آخره. فلما قال آخر الوتر يعني في الركعة الأخيرة وما زاد على نصف الشيء آخره طبعا آخره يعني حكما آخره حكما هنا لأن الآخر الصلاة الحقيقي أي ما هو التشهد. فلو قلنا كان يقنط في آخر الصلاة يعني في التشهد كان يقنط لا فهذا الآخر أراد بالآخر الآخر حكما فالآخر حكما كما يتناول الآخر حكما كما يتناول بعد الركوع كذلك يصدق على ما قبل الركوع. فجاءت الرواية الصريحة عن ابن مسعود ابن عمر ابن عباس وأبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رواية صريحة لأنه كان يقنط قبل الركوع والله تعالى أعلم. قال ويقنط في جميع السنة خلافا للشافعي رحمه الله تعالى في غير النصف الأخير من رمضان. يعني الإمام الشافعي رحمه الله قال الوتر يقنت فيه فقط في رمضان وفي النصف الأخير منه وبعد الركوع. أما عندنا في سائر أيام السنة وقبل الركوع بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما حين علمه دعاء القنوت اجعل هذا في وترك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علم الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما علمه دعاء القنوت ثم قال له بعد ذلك اجعل هذا في وترك اجعل هذا الدعاء في صلاة الوتر من غير فصل. يعني لم يبين له أن في رمضان أو في غير رمضان بل قال له اجعله في وترك يعني في صلاة الوتر. أي وتر؟ مطلق الوتر أطلقه فهو صادق على أن يكون في رمضان وفي غيره. حديث ينبغي أن نعلم هنا أن ننبه لأمر حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم معنى من غير فصل يعني لم يبين لم يفصل هل آتي بالقنوت في رمضان وغيره أم هو مطلق. أطلق النبي عليه الصلاة والسلام فيبقى على إطلاقه ولا نقيده إلا بدليل ولم يأتي ثم يقول لم يأتي دليل ما في مشكلة. الذي ينبغي الآن أن ننبه عليه أن حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم دعاء القنوت للحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن حسن بن علي رضي الله تعالى عنه قال علمني جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيئا له بهذه الكلمة علمني جدي يعني سبحان الله إن لم يقل له هذه المسخرة العظيمة علمني جدي يا رب علمني جدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كلمات أقولهن في الوتر وفي لهم في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت تباركت وتعاليت. هذا الحديث الدعاء القنوت الذي علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لسيدنا الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشيخ الزيلعي رحمه الله تعالى الشيخ الزيلعي في كتابه نصب الرأي قال العبارة بالحرفية قال وصاحب الكتاب يعني الشيخ المرغناني استدل بهذا الحديث يعني اجعل هذا في وترك استدل بهذا الحديث وإطلاقه على وجوب القنوت في السلف كلها وهو قوله اجعل هذا في وترك من غير فصل قال ولم أجد هذا في الحديث يعني الشيخ المرغناني استدل على وجود القنوت في سائر الصلاة في الوتر بهذه العبارة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لسيدي الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما الوتر هذا ثابت لا إشكال فيه ولكن هذه الفقرة في الحديث اجعل هذا في وترك يقول الشيخ الزيلعي لم أعثر عليها من أين جاء بها الشيخ الزيلعي؟ الله أعلم. على كل ما ينبغي أن نعرف كذلك أمرا الشيخ المرغناني الشيخ المرغناني كان من حفاظ الحديث الشيخ كان في القرن الخامس من أئمة حفاظ وعلماء الحديث فيعني عدم عثور الزيلعي رحمه الله على هذه اللفظة لا يعني انتفاءها لا يعني عدم ثبوتها ليه؟ لأن الإمام المرغناني كان من أئمة الحديث وكان من حفاظ الحديث من قرأ ترجمته عرف ذلك يعني كان فقيها محدثا ولم يكن محدثا فقط ولم يكن فقيها فقط كان فقيها محدثا محدثا فقيها وهذا يعطيه زخما وقوة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ويقرأ في كل ركعة طبعا يقرأ وجوبا في كل ركعة من الوتر فاتحة الكتاب وسورة بقوله تبارك وتعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن. قال وإن أراد أن يقنت كبر يعني الآن في الركعة الأخيرة قرأ الفاتحة قرأ السورة أراد الآن أن يأتي بدعاء القنوت قبل الركوع قال كبر نعم لأن الحالة قد اختلفت. شوف الكلام ما أجمله يعني استدل الآن لما يكبر الشيخ هو واقف لما يكبر قال لأن الحالة قد اختلف أشار بذلك أراد أن يقول بهذه العبارة أن التكبير كما هو معلوم مشروع في الصلاة عند اختلاف الحالة أن أكون واقف أقرأ الفاتحة وسورة أريد أن أركع فأقول الله أكبر اختلف الحالة من ركوع وسجود كذلك أكون ساجد من سجود إلى قعود الله أكبر من قعود إلى سجود الله أكبر من سجود إلى قيام الله أكبر فالشعور الحالة عندما تختلف يشرع التكبير لها والحالة هنا قد اختلفت لأنه كان في حالة قراءة القرآن ثم انتقل إلى حالة قراءة القنوت الدعاء فيأتي بالتكبير. قال ورفع يديه وقنت طبعا رفع يديه عن حذاء أذنيه كما هو الحال في تكبير الإحرام كما هو في حال تكبير الإحرام وقنت يعني قائما. طبعا هنا ينبغي أن نشير إلى أمر أنه يرفع يديه في دعاء للقنوم إذا كان يصلي الوتر حاضرا، أما إذا كان يصليه قضاء قال الفقهاء لا يرفع يديه، يكبر ولكن دون أن يرفع يديه. ليه؟ قال حتى لأن تركه للوتر ترك واجبا، فإذا ما قضاه في أمام الناس رفع يديه، يعرف الناس من خلال رفع اليدين أنه يقضي الوتر، فيرى في ذلك تهاونه وتقصيره، وكأنه يعني الشيخ أراد أن ينبه إلى أن ترك الوتر فيه رائحة المعصية، ليس معصية، أنه واجب ويلحقه إثم، فيه رائحة المعصية، فقضاه أمام الناس هو كالجهر بالمعصية، وإذا ابتليتم بالمعاصي فاستفروا، فالمطلوب من أن نستفر. كذلك كذا كان كلام الفقهاء كلهم، إذا ما قضي فترك صلاته بعذر أو بدون عذر لا يصح أن تقضيها أمام الناس، لا يصح أن تقضيها أمام الناس. قال ورفع يديه وقنت بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن، وذكر منها القنوت، وذكر منها القنوت. ضمن الحديث تقدم معنا هذا الحديث، وظن ذكر لك الشيخ الزيلعي رحمه الله أن هذا اللفظ غريب، يعني لم يعثر عليه بهذا اللفظ على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأن الطبراني روى هذا الحديث عن ابن عباس مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام قوله لا ترفع الأيدي، بلفظ لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن، حين يفتتح الصلاة، وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت، وحين يقوم على المروة، وحين يقف مع الناس عشية عرفة الدعاء يعني يرفع عليه، وبجمع جمع مزدلفة، والمقامين حين يرمي الجمرة، عندما يرمي الجمرة كذلك بعد الرمي كذلك، طبعا ليس جمرة العقبة، جمرة الصغرى والكبرى. فهذا لفظ الحديث. قال وذكر منها القنوت، وذكر منها القنوت. الله. فإذا لاحظنا الآن هذا الحديث الذي ذكرته الآن، لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن، حين يفتح الصلاة، حين يدخل المسجد الحرام، حين يقوم على المروة، حين يقف مع الناس وبجمعه، والمقامين لم يذكر منها القنوت، لم يذكر منها القنوت. لذلك الشيخ الزيلعي ماذا قال؟ غريب في هذا اللفظ، لأنه لم يذكر منها القنوت. طيب الآن في عندنا سؤال، نحن الآن بعد تكبيرة القنوت، لرفع القنوت، هل المصلي الوتر يسبل يديه أم يرفع يديه أم ماذا يفعل؟ عند الإمام يضع يمينه على يسره كما هو الحال وقت قراءة القرآن. أبو يوسف رحمه الله قال يرفعهما لأن دعاء القنوت، قال يرفعهما كما كان ابن مسعود يرفعهما إلى صدره، وبطونهما هكذا بطونهما إلى السماء. نعم. روى في ذلك فرج مولى أبي يوسف قال رأيت مولاي أبا يوسف إذا دخل في القنوت للوتر رفع يديه في الدعاء. الشيخ الكمال ابن همام قال وجه قول أبي يوسف عموم دليل الرفع للدعاء، الدليل الذي روي فيه أن المسلم يرفع يديه في الدعاء هذا عام، سواء كان في الصلاة أو في غيرها. إذن ولكن هناك ممكن أن يرد عليه إيراد، كيف تقول وجهه عموم دليل الرفع للدعاء وعندنا الدعاء بعد التشهد؟ ورفع اليدين في الدعاء بعد التشهد ليس بسنة بالاتفاق، فنقول هذا العموم مخصوص، هذا العموم مخصوص. على كل فيه أخذ ورد بين الفقهاء. أبو يوسف رحمه الله قال يرفعهما إذا ما أتى بدعاء القنوت، وأبو حنيفة رحمه الله قال يضع يمينه على يساره. فإن رأيت من يرفع يديه في دعاء القنوت فهو يعمل بقول أبي يوسف، وإن رأيت من يضع اليمين على اليسرى فهو متابع في ذلك لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال ولا يقنط في صلاة غيرها، يعني في غير صلاة الوتر، خلاف الشافعي رحمه الله تعالى في الفجر. السنة عند الشافعي أن يقنط في الفجر بعد الركوع في جميع السنة، واستدل على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنط في الفجر. قال لما روى ابن مسعود، هذا دليلنا، هذا دليلنا وليس دليل الشافعي. فالشافعي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قنط في الفجر. دليلنا أن القنوط في الفجر منسوخ. من ما هو الناسخ؟ قال روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قنط في صلاة الفجر شهرا ثم تركه. الحديث رواه البزار والطبراني وابن أبي شيبة والطحاوي عن عبد الله بن مسعود قال لم يقنط، هذا رواه الحديث، لم يقنط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الصبح إلا شهرا ثم تركه، لم يقنط قبله ولا بعده. حتى في لفظ الإمام الطحاوي رحمه الله قال قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على عصية وذكوان، فلما ظهر عليهم ترك القنوت. ترك القنوت، عفوا، الدعاء للنوازل، القنوت للنوازل شيء آخر، القنوت للنوازل شيء آخر. الآن الكلام هل يقنط بشكل مستمر، بشكل مستمر بصلاة مستمرة عندنا فقط في الوتر؟ قال فإن قنت الإمام في صلاة الفجر ماذا نفعل؟ أنا وصلنا مقتد به. قال يسقط من خلفه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، يعني لا يتابعه، يبقى واقفا ساكتا. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يتابعه، وينبغي أن يكون العمل في أيامنا هذه على قول أبي يوسف كي لا تحصل فتنة. أنا أصلي خلف الإمام، الإمام شافعي وأنا حنفي، أتابع الإمام في القنوت، ما المشكلة يعني؟ أبو يوسف إمام من أئمتنا قال هذا الكلام، قال يتابعه في عن قراءة القنوت. ليه؟ قال لأنه، لأن المقتدي تبع لإمامه، تبع لإمامه، فإذا كان تبعا لإمامه لا ينبغي أن يخالفه، لا ينبغي أن يخالفه. ليه؟ لأن الأصل في الاقتداء هو المتابعة، فلا ينبغي أن يخالفه. قال أنه تبع لإمامه، والقنوت، القنوت في الفجر مجتهد فيه، فينبغي أن تتابعه. ولهما لأبي حنيفة ومحمد أنه، أن القنوت في الفجر منسوخ ولا متابعة فيه. ثم قيل يقف قائما، ثم قيل يعني بناء على ما ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد لأنه لا يتابع الإمام، ماذا يفعل؟ يقف المقتدي قائما خلف، شوف انتبه، قال قائما لا تخالفه فتقعد، ابقى قائما مرسلا يديك بجنبيك، مرسلا يعني هو قال الشيخ قائما، ولكن الشيخ الشرمبولالي في مراقي الفراح قال يرسل يديه بجنبيه لأنه ذكر غير مسنون، ذكر غير مسنون، فيقف ويرسل يديه هكذا. ثم قيل يقف قائما ليتابعه فيما تجب متابعته وهو القيام فقط. والآن الإمام قائم ويدعو، فأنا بتابعه في القيام، هذا الواجب، أما الغير واجب لا بتابعه فيه. وقيل يقعد تحقيقا للمخالفة، ولكن هذه القيل لا ينبغي أن نفتى بها. حتى الشيخ ذكر هذا الشيخ التمرير لأن الساكت شريك الداعي، قال والأول أظهر، الأول أظهر، يعني يقول الرواية الأولى أن يقف قائما هذه أظهر، لأنه فعل الإمام، لأنه فعل الإمام، لأنه فعل الإمام يشتمل على فعل مشروع وغير مشروع، فإن كان الإمام يفعل فعل مشروع أتابعه فيه، وما كان غير مشروع لا أتابعه فيه، وعندنا أن الدعاء غير مشروع في هذا الموضع فلا نتابعه فيه، فنتابعه بالجزء المشروع. قال ودلت المسألة على جواز الاقتداء بالشفعوية، بالشفعوية يعني هذه المسألة دلنا لما قال اقتدى بالشافعية فماذا يفعل، هو يقنط يقنط، فأبو حنيفة قال يقف، ومحمد قال يتابعه في القيام، أو أبو يوسف قال لا يتابعه في القراءة. دلت هذه المسألة على أن اقتداء حنفي بشافعي أو بمن يخالفه، لا نقول بالشفعوية، بمن يخالفه، لأن الإمام الشافعي جاء بعد أبي حنيفة، جاء بعد أبي حنيفة، فدلت هذه المسألة على جواز اقتداء الحنفي بغيره. فقوله الشفعوية، قال شراح الهداية الشفعوية خطأ من حيث اللغة، لأن النسبة إلى الشافعي شافعي بحذف ياء النسبة من المنسوب إليه. الله. قال وعلى المتابعة في قراءة القنوت في الوتر، يعني كذلك دلت المسألة أيضا على جواز المتابعة من المقتدي للإمام في قراءة القنوت في الوتر، يعني المقتدي يقنط في الوتر كالإمام. إذن هذه المسألة دلت على الأمرين، الأمر الأول على أن الحنفي له أن يقتدي بغيره من المخالف، يعني المسألة الثانية دلت على أن المقتدي يقرأ القنوت في الوتر كما يقرأه الإمام. وجه الدلالة الثانية هذه أن المانع من المتابعة، أن المانع من المتابعة إنما عللها الفقهاء بأن الدعاء في القنوت في الوتر منسوخ، فعلم أنه لو كان غير منسوخ لجازت المتابعة في الفجر، لما لا يتابعه المقتدي؟ لأن دعاء القنوت منسوخ، فلذلك قال لا يتابعه. فعلم أنه لو كان القنوت غير منسوخ لكان المقتدي متابعا للإمام، وإلا لقال مثلا لا يتابعه، قال لا يتابعه قولا واحدا، لأنه ذكر. لو أن المتابعة في الدعاء غير مشروعة في القنوت لقال الفقهاء لا يتابعه، لأنه ذكر لا يتابع فيه المأموم إمامه كالقراءة والتسميع، القراءة ذكر، لا يتابع المقتدي إمامه لا يتابع فيه المأموم إمامه في هذا الذكر. فلو كانت المتابعة بالذكر ممنوعة بالقوة الوتر لقال الفقهاء هذا الكلام. والله تعالى أعلم. المسألة واضحة أيضا إن شاء الله، واضحة. قال وإذا علم المقتدي منه، يعني من الإمام، إذا علم المقتدي من الإمام ما يزعم به فساد صلاته كالفصد، يعني أنا حنفي من عندي أعتقد أن خروج الدم يبطل الوضوء، فعلمت أن الإمام الشافعي هذا شافعي خرج منه دم ثم صلى مباشرة، هل أقتدي به أو لا أقتدي به؟ ولم يتوضأ بعدها. وإذا علم المقتدي من إمامه ما يزعم المقتدي يعني به فساد صلاة الإمام كالفصد وغيره، يعني من نحو ترك الوضوء، من خروج دم كما ذكر، أو خروج قيل، ما تكون؟ قال لا يجزئه الاقتداء به. كيف أقضي به وأنا أعتقد أن صلاته باطلة؟ والمختار قال والمختار في القنوت في إشكال، والمختار في القنوت الإخفاء أن يقرأه سرا لأنه دعاء، لأنه دعاء فهو مسنون في الدعاء الإخفاء. والقرآن الباري تبارك وتعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية. نفهم من ذلك أولئك الذين يدعون بصوت مرتفع ويجهرون يا الله يا الله يا أخي، الدعاء لا يكون بهذه الطريقة، هذا فيه سوء أدب مع الله. رفع الصوت بالدعاء معروف فقط يوم عرفة وبطريقة معينة، كذلك نسأل الله عز وجل الاقتداء والعوذ بالله من الابتداع. ثم قال والله تعالى أعلم. الله. ثم قال باب النوافل. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا.